الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها امرأة مقعدة ومريضة تسأل الله الشفاء، تقول إنها لا تستطيع الصيام، فهل يجب عليها الإطعام كل يوم مسكين؟ وهل عليها حرج لو اجتمع عليها أكثر من يوم ثم جمعت الإطعام فيها، فهل يجزئ عنها؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدن، ونعني بالأصل أي أن يصوم الإنسان بنفسه، ونعني بالبدل أي الكفارة. فيجب على الإنسان إذا كان مطيقا للصيام أن يصوم، وأما إذا كان الصيام يشق عليه بسبب مرض لا يرجى برؤه أو بسبب كبر سن، فإنه حينئذ ينتقل من الأصل إلى البدل، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والمتقرر عند العلماء أن الإطعام في الكفارة مقدر بنصف صاع، بنصف صاع، وبما أنه كفارة فلا بد أن نفهم أن المتقرر في باب الكفارات هو وجوب إخراجها على الفور، ولا يجوز تأخير هذه الكفارة عن وقتها الشرعي إلا بعذر، لأن الشارع أمرنا بإخراج الكفارة في قوله ففدية من صيام أو صدقة، في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يطعم أن يفطر رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فالآية ليست بمنسوخة في الأصح على مذهب ابن عباس، وإنما هي في حق الشيخ الكبير ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. فإذا يجب على الكبير الذي لا يزال عقله معه إذا شق عليه الصيام، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وأن يبادر بإخراج الكفارة عن كل يوم، ولا ينبغي لهم تأخيرها عن رمضان. لكن لو أخروها في أثناء أيام رمضان فلا بأس في أصح القولين إن شاء الله، فلو أخرجت كفارتك في أول الشهر لأجزأ، أو أخرجتها في منتصف الشهر لأجزأ عن الأيام الماضية، أو أخرتها حتى تخرجها في آخر شهر رمضان عما مضى من الأيام فلا بأس عليك في ذلك، ولكن لا يجوز ولا ينبغي أن تؤخرها عن رمضان كله، لأن المتقرر أن الكفارة يجب إخراجها على الفور، ولا يجوز فيها التأخير مع القدرة، والله أعلم.